حضارتنا المصرية القديمة بتمثل الدهشة والمتعة والتقدير والاحترام في كل حتة في الدنيا، وهتفضل الآثار المصرية هي محط الإعجاب كل البشر في كل العصور وحتى نهاية العالم. برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية مع دكتور محمد غنيم هيكلمنا عن آثارنا المصرية اللي بتضيء وتتلألأ بيها المتاحف العالمية. آثار مصرية في المتاحف العالمية كل يوم سبت الساعة 2 على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية. معاكم دكتور محمد غنيم، أستاذ ترميم الآثار بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا على إذاعة الأدب العربي. النهاردة أو موضوع حلقتنا النهاردة هتكون عن معبد تم إهداؤه من مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. المعبد ده اسمه معبد ديندور. قد يكون غريبا لدى المستمع أن يعرف أن معبدا مصريا قد تم إهداؤه، وهو في الحقيقة المعبد ليس بضخامة المعابد المعروفة عندنا في مصر زي معبد الأقصر أو معبد الكرنك أو معبد الرمسيوم أو معبد دندرة. هو معبد صغير في الحقيقة، وإهداؤه كان لظروف خاصة وليس يعني إهداء مقابل لا شيء. معروف أن الآثار المصرية مش ملك مصر وحدها، ده حقيقي، دي تراث عالمي وتراث إنساني، يعني هي ملك الإنسانية كلها. ومن الصعب أن دولة من الدول تتنازل عن جزء من تراثها أو جزء من تاريخها، ده حقيقي، أو تتنازل عن أثر من أثارها. بس ممكن نهدي أو تهدي الدولة دولة أخرى مقابل مساعدات ما، وده اللي حصل في أعقاب حملة إنقاذ معابد أبو سمبل في جنوب مصر لما نهر النيل فاض وغرق الآثار دي. بعض هذه الآثار أو المعابد المصرية عند بناء السد العالي تعرض للغرق بفعل، يعني المياه غمرته تماما. كان أمام مصر إن هي لازم تتحرك تحرك دولي، فعملت حملة لإنقاذ آثار النوبة تزعمتها اليونسكو اللي هي المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة، وكان وزير الثقافة المصري في ذلك الوقت الدكتور ثروت عكاشة ناشد المجتمع الدولي متمثلا في اليونسكو مساعدة مصر في إنقاذ هذه الآثار من الغرق. طبعا ده زي ما قلت لحضراتكم بعد بناء السد العالي سنة 1959. اليونسكو قامت بإصدار نداء إلى العالم للمساهمة في إنقاذ آثار النوبة الغارقة دي بناء على طلب مصر. ده كان سنة عام 1960. طبعا في دول كتير شاركت في عملية الإنقاذ دي، يعني نقدر نقول أكثر من 50 دولة، ودي كان يعتبر في وجهة نظري أنا الشخصية هو مشروع القرن الثقافي، يعني هو أكبر المشاريع الثقافية في القرن العشرين. شارك في عملية إنقاذ هذه الآثار الغارقة 5000 أثري ومهندس وعامل، استغرق العمل ما يقرب من 5 سنوات كاملة. طبعا في دول كتير زي ما قلت لحضراتكم حوالي 50 دولة ساعدتنا في إنقاذ هذه الآثار. تفاوتت المساعدات ما بين مساعدة مالية أو مشاركة علمية أو مشاركة عملية بالفعل أو مساهمة فنية أو غيرها. وفي بعض الدول بعثوا تجهيزات وأجهزة وخبراء. طبعا أحد هذه الدول الولايات المتحدة، أو إحدى هذه الدول كانت الولايات المتحدة الأمريكية، والحقيقة هي ساهمت ماليا وساهمت فنيا في هذا المشروع الكبير. ساهمت ماليا بحوالي 50 مليون دولار. كمان بريطانيا ساعدتنا كتير في إنقاذ الآثار الغارقة، أرسلت خبراء وغواصين من البحرية الملكية البريطانية، وكمان إيطاليا وأسبانيا وهولندا وغيرها من الدول. كل فريق من دولة ما كان له مهمة بيقوم بها وأتمها على أكمل وجه. اللي حصل إن تم تفكيك زي ما أنتوا عارفين معابد أبو سمبل وغيرها من المعابد، وتم نقلها من مكانها المعرضة فيه للخطر إلى مكان آخر أكثر أمانا وأكثر استدامة لها وبقاء بصورة دائمة في هذا المكان. تم إنقاذ كثير من المعابد حقيقة، لو قعدت عد لحضراتكم هتلاقوها كتير قوي، بداية من معبد فيلة وأبو سمبل ومعبد دابود ومعبد قرطاسي ومعبد طافة ومعبد كلبشة ومعبد بيت الوادي ومعبد دندور اللي هنتكلم عنه بعد شوية. طبعا في يوم 22 سبتمبر عام 1968 بفضل التعاون العالمي ده والمشاركة الدولية تم إنقاذ هذه المعابد. الحكومة المصرية بقى ممثلة في وزارة الثقافة المصرية رأت أنه من اللائق أن ترد هذا الجميل إلى هذه الدول اللي ساعدتنا في إنقاذ هذه الأثار، فوافقت على إهداء هذه الدول أجزاء صغيرة من معابد مصرية قديمة كانت خير سفير لأثار مصر القديمة في هذه الدول. من جملة أو من هذه المعابد الصغيرة التي أهدتها مصر إلى هذه الدول كان معبد ديبود الذي أعيد تركيبه في منتزه مونتيانا في مدينة مدريد عاصمة أسبانيا، طبعا ده كان لأسبانيا. ومعبد طافة اللي أعيد تركيبه في أحد المتاحف في هولندا، ومعبد إلسيا الذي نقل إلى المتحف المصري في مدينة تورينو بإيطاليا. وبالمناسبة مدينة تورينو في إيطاليا فيها متحف اسمه المتحف المصري في تورينو، وهو المتحف المصري الوحيد الذي يحمل هذا الاسم خارج مصر. وفي معبد بقى اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة اللي هو معبد ديندور اللي أعيد تركيبه في متحف المتروبوليتان في نيويورك. المعبد ده كان مخصص لعبادة إيزيس وأوزوريس، معروف طبعا إيزيس وأوزوريس من الأسطورة المصرية القديمة. اتبنى إمتى؟ اتبنى في عصر حاكم روماني لمصر اسمه بيترينيوس، ده كان سنة 15 قبل الميلاد. أمر الإمبراطور أغسطس ببنائه، وكان من الحجر الرملي، بلغ طول المعبد ده 25 متر من البوابة الحجرية الأمامية إلى المؤخرة. الارتفاع كان تقريبا أقصى ارتفاع لي 8 أمتار. طبعا كان أمام المعبد ده دايما، المعابد كانت بتبنى على نهر النيل تماما عشان الكهنة يتطهروا ثم يدخلوا إلى صلواتهم في المعبد، فكان المعبد ده موجود على شاطئ النيل. كان هناك جداران مجاوران يلفان المعبد ويعزلان الهيكل عن مصطبة العبادة، وبتزين المعبد نقوش بارزة. طبعا النقوش ديت نقوش نباتية لنبات البردي الشائع في دلتا مصر، وكذلك نبات اللوتس اللي بينمو في مياه النيل. المعبد كمان كان بيزين الوجه بتاعته قرص الشمس المجنح لإله السماء حورس، اللي تكرر في زخارف كتيرة قوي على سقف ورواق المعبد. صور على الجدران الخارجية الإمبراطور أغسطس على أنه فرعون يقدم القرابين للآلهة إيزيس وأوزوريس، وده بيفكرنا بالإسكندر الأكبر لما جه مصر وأله نفسه أو اعتبر نفسه فرعون من فراعنة مصر، وده تقربا للمصريين. هنخرج بحضراتكم إلى فاصل قصير ونلتقي بعد قليل. انتوا لسه بتسمعوا برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أهلا بحضراتكم من جديد في برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي، مع حضراتكم دكتور محمد غنيم. كنا بنتكلم عن معبد دندور اللي أهداته مصر إلى الولايات المتحدة، ردا لجميلها في إنقاذ بعض الآثار المصرية الغارقة في فترة الستينات من القرن العشرين. المعبد ده زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل إن هو كان من الحجر الرملي، وكان عبارة عن امتداده 25 متر وارتفاعه 8 متر، كان من الكتل الحجرية، وتم إهدائها في صورة كتل حجرية بالفعل، وأعيد تركيبه في الولايات المتحدة. الكتل الحجرية دي تم إهدائها إلى الولايات المتحدة ممثلة في السيدة جاكلين كينيدي، السيدة الأولى زوجة الرئيس كينيدي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت. كان وزن هذه الكتل الحجرية التي تم إهدائها للولايات المتحدة عشان تمثل المعبد ده كان أكثر من 800 طن. أكبر القطع اللي كانت موجودة في الكتل دي كان وزنها 6.5 طن، يعني نقدر نقول كتل حجرية تقيلة جدا وعدد كبير، عشان كده عبوهم جميعا فيما يقرب من 661 صندوق، وتم نقلها على سفينة شحن كبيرة إلى الولايات المتحدة. طبعا كان وصول هذا المعبد أو هذه الكتل الحجرية أمر مهم جدا في الولايات المتحدة، فبدأوا يفكروا طيب إحنا ممكن نعيد بناء هذا المعبد فين ونحطه فين وإزاي. عشان كده في مؤسسات كتيرة جدا في الولايات المتحدة قدمت عطاءات لإيواء المعبد، يعني تاخده عندها. في مسابقة أطلقوا عليها في ذلك الوقت دندور ديربي، يعني ديربي دندور، كل بيتنافس عشان يأخذ بيأوي هذا المتحف عنده. واقترحت خطط لإعادة بناء المعبد على ضفاف نهر بوتوماك في واشنطن العاصمة، أو على نهر تشارلز في بوسطن، مدينة بوسطن، عشان يكون يعني تشبها بوجوده في بجوار نهر النيل في مصر. كل الاقتراحات دي تم رفضها حتى لا تأثر الحجر الرملي المبني منه المعبد أو المادة الأصلية للكتل الحجرية ديت من الرطوبة الموجودة في هذه الأنهار. وفي الآخر خالص منحوا المعبد ده لمتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك. طبعا تم تثبيته في بهو كبير، تم إعادة بناؤه في بهو كبير، وعملوا أشبه بحوض من المياه أمامه وكأنه أمام نهر النيل. المتحف ده اللي هو متحف المتروبوليتان ده يعتبر من أكبر المتاحف ليس في الولايات المتحدة وإنما في العالم، يعني هو أحد المتاحف الكبار الست في العالم، اللي هو المتحف البريطاني ومتحف اللوفر في باريس ومتحف الإرميتاج في روسيا ومتحف البرادو في أسبانيا ومتحف الفاتيكان في إيطاليا. المتحف بتاع نيويورك ده أو متحف المتروبوليتان أنشئ سنة 1800 1970. وبرضو زي ما قلنا في متاحف كتير إن كان وراء إنشاء هذا المتحف عدد من الأثرياء. هؤلاء الأثرياء سواء ساهموا بأموالهم في بعثات الحفائر الخاصة بالمتحف أو أعطوا ما يملكون من مجموعات أثرية لإنشاء المتحف. كان الافتتاح الأول لهذا المتحف في سنة 1872 في مدينة نيويورك. النواة الأولى للمتحف كانت مجموعة من الآثار المصرية واليونانية والرومانية، كان بيمتلكها ثري أمريكي اسمه جون تايلور جونسون اللي كان بيعمل مدير بالسكك الحديدية. يعني تخيلوا هو كان بيعمل مدير بالسكك الحديدية وكان بيقوم بجمع التحف والأشياء النادرة، وأهدى هذه المجموعة الفريدة التي كان يمتلكها لإنشاء متحف في نيويورك. طبعا هو بعد كده خدم كأول رئيس لهذا المتحف. المجموعة دي مثلت زي ما قلت لحضراتكم النواة الأولى لهذا المتحف. المتحف دلوقتي بيمتلك أكثر من 2 مليون قطعة ما بين الأثري والفني، يعني الأعمال الفنية لكبار الفنانين الأمريكان وغيرهم والأوروبيين، والقطع الأثرية اللي جاية من أماكن كتير جدا أهمها من مصر ومن اليونان ومن روما ومن أفريقيا، ودي موزعة في 19 قسم، ولكل قسم منها فريق عمل خاص به من الأمناء والدارسين والمرممين. طبعا هناك يعني أعمال نحتية ولوحات زيتية لمشاهير فناني عصر النهضة الأوروبية، وأعمال فنية أمريكية وأعمال فنية حديثة. كمان المتحف يشتمل زي ما قلت لحضراتكم على مجموعة كبيرة جدا من الآثار والأعمال الفنية الإفريقية والأسيوية والبيزنطية، وفي كمان مجموعة من الفن الإسلامي، يعني في مجموعة من أعمال الفن الإسلامي اللي جاية من الشرق. كل المجموعات دي تعتبر مجموعات بيسموها مجموعات دائمة، يعني موجودة في المتحف بصورة دائمة وفي صالات العرض بصورة دائمة، كل زائر يروح في أي يوم يلاقي المجموعات دي موجودة. في مجموعات بيسموها المجموعات المؤقتة، يتم عرضها لمدة ثم يتم استبدالها بمجموعة أخرى. القسم المصري أنشئ سنة 1906، وكان المتحف بينفق سنويا 60,000 دولار على حفائره عن الآثار المصرية في مصر للبحث عن الآثار، وبيدفع 40,000 للمطبوعات الأثرية، يعني كمان بيقوم بنشاط علمي آخر، وده بيساهم كتير جدا في انتشار علم المصريات الخاص بمصر القديمة. رغم أن مقتنيات المتحف الأولية من الآثار المصرية جاءت من مجموعات خاصة زي ما قلت لحضراتكم، فإن المجموعات والتحف التي كشفت عنها الحفائر الأثرية الخاصة بالمتحف دي تمت في الفترة من عام 1906 إلى عام 1941، ودي بتشكل تقريبا نصف مقتنيات المتحف من الآثار المصرية. هنفاجأ ونقول إن المتحف ده زي غيره من المتاحف الأوروبية وغيرها من المتاحف الأمريكية أيضا، بنلاقي فيه عدد كبير جدا من الآثار المصرية. تشمل المجموعة المصرية في متحف المتروبوليتان 36,000 قطعة أثرية مصرية، طبعا فيها عدد كبير جدا من الآثار المصرية من العصور التاريخية المختلفة، بداية من عصر ما قبل الأسرات ومرورا بعصر الأسرات، العصر الأسرة الأولى والثانية، ثم عصر الدولة القديمة، ثم عصر الدولة الوسطى، ثم عصر الدولة الحديثة. ده كان تطواف سريع جدا لمتحف المتروبوليتان ومعبد دندور. خالص التحية لحضراتكم، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. كان معاكم دكتور محمد غنيم وبرنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي. خالص الشكر والتقدير للهندسة الصوتية الأستاذة سمر محمد والأستاذ محمد الكاب، ونلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. كنتم مع برنامج آثار مصرية في المتاحف العالمية على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي صوت الكتب مسموع.